الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن المظاهرات التي يزمع إقامتها في يوم 28 القادم لا ننصح أبدا أبدا بالمشاركة فيها، والذي أتدين الله به أن مفاسدها فيما أرى والعلم عند الله سبحانه وتعالى ستكون إن قامت أعظم من مصاريعها بكثير بكثير بكثير. فأنصح إخواني كما أنصح نفسي بالحرص على النافع وعدم التعرض لسفك دماء مسلمة بغير حقها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.